جميلة أولها بحبه كنت أنا بقولها أتاري دي غلطة بعملها نسيت أنا فين لا الموضوع ده يستاهل ده جرح وما كانش بالساهل ساعات في الدنيا بنقابل قلوب بايعين حكاية جميلة أولها بحبه كنت أنا بقولها أتاري دي غلطة بعملها نسيت أنا فيه لا الموضوع ده يستاهل ده جرح وما كانش بالساهل ساعات في الدنيا بنقابل قلوب بايعين مش ندمان مستحيل تاني هرجع ليك غير لحد اصيل يلا انا الغلطان انا مش هعذبها غلطت وهرجع احسبها كانه ما جاش في لحظه ضعف حبيته اتاري بضعفي قويته نزلت انا ليه وعليته وما فهمهاش نهايته بايدي هكتبها وروح انا مش هعذبها غلطت وهرجع احسبها لحظة ضعف حبيته أتاري بضعفي قويته نزلت أنا ليه وعليته